بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 39. موضوع الحلقة اليوم معركة التطرف مع التجنس. ما هي القصة؟ يقول محدثي: في الوقت الذي تحرص فيه الدول النامية المأزومة على تشجيع شبابها على الهجرة والحصول على الجنسية الأجنبية لاكتساب الخبرات ودعم اقتصاد الوطن ونصرة القضايا الوطنية في البلاد الأجنبية، ينازع بعض الغلاة والمتطرفين في مشروعية التجنس بجنسية دولة أجنبية، ويبلغ الأمر ببعضهم مبلغ اعتباره كفرا وردة عن الإسلام. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يتضمن القبول الطوعي بقوانين وشرائع هذه الدول غير المسلمة، والتزام الولاء لها، والتزام الخدمة في جيوشها، إلى غير ذلك من الالتزامات العادية التي يطالب بها كافة المواطنين في هذه البلاد. فأين تضع هذه القضية؟ وأين موقعها إن وضعتها تحت المجهر الشرعي، تحت مجهر الوسطية والاعتدال؟ أين موقعها من قضية التطرف؟ ابتداء يا رعاك الله، أستهل حديثي بقرار صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول قضية التجنس. يقول نصه: لا حرج في التجنس إذا اتخذ سبيلاً لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسساتهم، ما بقي صاحبه على ولائه لملته وأمته ووفائه بعهده مع الله ورسوله، وآمنا على نفسه وأهله من الفتنة في الدين. هذه قيود جميلة أشار إليها قرار المجمع. دعني أبدأ معك القضية من أولها. وأين ولماذا قال بعض الناس بتحريم التجنس؟ ما هي الظروف التي أطلقت فيها هذه الأحكام؟ الجنسية في الأصل عقد بين الدولة وبين المتجنس، يصبح بمقتضاها أحد رعايا هذه الدولة يسري عليه ما يسري على كافة المواطنين الأصليين من الحقوق والواجبات. فالمفترض في المتجنس أنه يقبل بقوانين البلاد التي يعيش عليها والانتماء النفسي إليها ولاء ونصرة، والالتزام بمواقفها حرما وسلما، واستعداده للانتظام في سلك الجندية للدفاع عنها عند الاقتضاء. المعاني هذه بإطلاقاتها في فضاءاتها الرحبة هي التي دفعت فريق من الناس إلى القول بتحريم التجنس. المعنى هذا إن قصد إليه المتجنس ظاهرا وباطنا فيه محاذير كثيرة سأشير لك إليها بعد قليل. لكن القضية لها أبعاد أخرى. عندما كانت فرنسا محتلة لتونس، فلجأت السلطات الفرنسية المحتلة إلى خدعة للالتفاف على المقاومة، ففتحت أبواب التجنس بالجنسية الفرنسية أمام التونسيين. وطبعا من قبل بالتجنس أصبح فرنسيا وأصبح ولاؤه للمحتل، ولم يعد هناك مسوغ للمطالبة بالجلاء ولا المطالبة بالاستقلال. يعني انقسام في قلب المقاومة، اختراق للمقاومة من الداخل، محاولة تصفيتها، التفاف عليها. فلا شك أن من قبل بالتجنس في ظل ظروف الحرب والاحتلال يبقى هذا قفز من خندق المقاومة إلى خندق الاحتلال، من خندق الوطنيين إلى خندق المستعمرين. انتبه إلى هذه الملابسات، إلى بساط الحال الذي قال فيه علماء تونس وعلماء مصر، آزروا وظاهروا علماء تونس في هذا، إن الجنسية في هذه الظروف وفي هذا الإطار بما تعنيه من الانتماء للمحتل والانفصال عن جماعة المسلمين والقفز من الخندق الإسلامي المقاوم إلى خندق المحتل المستعمر، هذا هو الذي عدوه كفرا صريحا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. بل حدثت مفارقات عجيبة، أن مات أحد المتجنسين وكانوا يسمون أنفسهم المسلمين الفرنسيين، فرفض أهله أن يدفن في مقابر المسلمين ودفنوه في مقابر النصارى، فأبت فرنسا إلا أن ينبش قبره وتخرج جثته ويدفن في مقابر المسلمين، فقام المسلمون وأعادوه إلى مقابر غير المسلمين، وماجت البلاد باضطرابات هائلة، حتى قالوا إن الطرق الصوفية في تونس أعلن الذكر يا لطيف يا لطيف يا لطيف في جميع المساجد. لسنا في مقام التعليق على بدعية أو سنية هذا الذكر، فقط أسر الأحداث. كانت هذه الأحداث مع غيرها توطئة لتنبيه الأمة وإشعال روح الجهاد الذي توج في النهاية باندحار الفرنسيين. الشيخ يوسف الججوي عضو هيئة كبار العلماء في مصر، عضو هيئة كبار العلماء في مصر، قال في هذه الظروف وفي هذه الملابسات إن التجنس بالجنسية الفرنسية والتزام ما عليه الفرنسيون في كل شيء حتى في الأنكحة والمواريث والطلاق ومحاربة المسلمين والانضمام إلى صفوف أعدائه معناه الانسلاخ من جميع شرائع الإسلام ومبايعة أعدائه على ألا يعودوا إليه ولا يقبلوا حكما من أحكامه بطريق العهد الوثيق والعقد المبرم. هل بقي بعد ذلك من الإسلام شيء؟ إن هناك فرقا كبيرا، من تسوقه الشهوات بسلطانها الشديد إلى الزنا وشرب الخمر مثلا، وبين من يلتزم هذه الأشياء مختارا لها على شرائع الإسلام التي نبذها وراء ظهره وأعطى على نفسه العهود والمواثيق ألا يعود إليها. فإن صاحب هذه الشهوات يفعل ما يفعل بمقتضى سلطانها الطبيعي القاهر، فهو يتمنى أن يتوب الله عليه، هو معتقد قبح ما يفعل وسوء مغبته، وربما كان قلبه ممتلئا بمحبة الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما لعنوا ذلك الذي حد في الخمر مرارا: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فمثل هذا يوشك أن يندم على ما فعل ويتوب من مغفرته. أما حليف الفرنسيين الخارج من صفوف المسلمين طوعا واختيارا، مستبدلا لشريعة بشريعة وأمة بأمة، مقدما ذلك على اتباع الرسول بلا قاصر ولا ضرورة، فلا بد أن يكون في اعتقاده خلل وفي إيمانه دخل. وإذا حللنا أحواله القلبية ونزعاته النفسية وجدناه من منحل العقيدة فاسد الإيمان، إلى أن قال: ومما لا شك فيه أن أبناء أولئك المتجنسين لابد أن يكونوا خلوا من الإسلام، براء من ذويه، لا يعرفون غير الكفر ومحبذيه. ولا شك أن الرضا بالكفر كفر، والوسيلة تعطى حكم المقصد، وما لا يتم الكفر إلا به فهو كفر، ومن عزم على الكفر بعد 50 عاما فهو كافر من الآن. ولا يمكن أن نفهم إلا أن هذا استحلال لما حرم الله ورد لما أوجبه سبحانه. وقريب من هذا المعنى فتوى جمعية الهداية الإسلامية في تونس، وكلها يعني تدور في هذا الفلك. المقصود أن نبين أن التجنس يوم أن يعني هذه المعاني، ويوم أن تتوجه إليها إرادة المتجنس ظاهرا وباطنا، كان حكمه كما جاء في الفتوى السابقة. لكن إذا عري عن هذه المعاني، إذا لم يعد إلا بابا من أبواب الفرار من الاضطهاد أو الضنك الذي يعاني منه كثير من المسلمين في بلادهم، ولم يعد ما يسجل في أوراق المتجنس من التزامات إلا إجراءات إدارية شكلية فاقدة الدلالة منعدمة القيمة، لا تمثل بالنسبة للمتجنس تحولا نفسيا إلى الدولة الجديدة، ولا التزاما حقيقيا بقوانينها، ولا انفصالا حتميا عن جماعة المسلمين، فهنا تصبح المسألة من موارد الاجتهاد. هناك من يمنعها باعتبارها ذريعة إلى المحاذير السابقة، ومن هذه الاجتهادات ما يرخص فيها باعتبارها وسيلة إلى توطين وجود المقيم وترسيم أوضاعه القانونية بما يمكنه من تدبير أموره وتدبير شؤونه ودعم قضايا أمته في الدولة التي يقيم فيها. دائما لا تنفك الفتوى عن بساط الحال. مسألة قبول الشرائع للدولة صاحبة الجنسية ليست حتمية، وهذا ينطبق على كل مقيم. اللي عنده جرين كارد واللي عنده فيزا، ما هو بحكم وجوده قابل شاء أم سقط بشرائع هذه الدولة. التوقيع على أوراق طلب الفيزا وطلب الجرين كارد وتأشيرات العمل فيه إقرار على أنك ترضى أو تقبل أو تخضع، والحقيقة خضوع لقوانين هذه البلاد. كما يأتي غير المسلم إلى بلادنا فيخضع لقوانيننا، ما أقام في بلادنا نخضع لقوانينهم، ما أقمنا في بلادهم. ولا يعني هذا بالضرورة لا كفرا بالإسلام ولا إيمانا بهذه القوانين. مسألة قبول الشرائع ليست حتمية، مردها إلى الرضا القلبي، وهو لا سلطان لأحد عليه. أما مجرد الخضوع فهو يستوي فيه المتجنس والمقيم في هذه البلاد. أما الولاء فلا يوجد ارتباط حتمي بينه وبين التجنس. فكم من مقيمين في البلاد الإسلامية وأرواحهم ترفرف في ديار الكفر في أمريكا وأوروبا، ولعلهم لم يذهبوا إليها ساعة من النهار. وكم من مقيمين في الغرب ومكتسبين لجنسية هذه البلاد وهم يتفجرون ولاء للإسلام وانتماء إلى أمته وبراء من المعاصي والمناكر في الشرق أو في الغرب. التعهد بالجندية يستطيع المتوطن في هذه البلاد أن يمتنع من اشتراك في الحرب الظالمة متى شاء، وقد يخضع لبعض العقوبات اليسيرة، وقد يعفى منها إذا أثبت أن امتناعه يرجع إلى أسباب دينية. فالمفاسد المذكورة ليست حتمية، فلا يكون الحكم بالحرمة حتميا كذلك، بل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف. فأكثر الناس يستطيع أن يتجاوز هذه المحاذير وأن يبقى حفيظا على دينه وعلى ولائه لأمته، والتجنس عينه على ترسيم أوضاعه وعلى ترسيم وجوده وتدبير شؤونه وتمكين النص لقضايا أمته، فلا يكون في ذلك حرج ولا بأس. فالأصل الذي أود، الخلاصة التي أود أن أصل عليها، أن المسألة في أصلها من موارد الاجتهاد، وإن الحدة التي قوبلت بها كانت في زمن حرب، في إطار عرض المحتل الفرنسي، التجنس بالجنسية الفرنسية على المقاومين والمجاهدين وعلى سائر التونسيين، فهذا شق لصفوف المقاومة، فكانت الفتوى قاطعة جازمة حازمة أن قبول التجنس في هذه الظروف، في هذه الملابسات، في هذا البساط من الحال، هذا هو المحذور يقينا المرفوض إجماعا، الذي يعد ردة أو يوشك أن يكون كذلك. إذا اختلفت الظروف تماما، لسنا في دار حرب بمفهوم الحرب الفعلية، بل في دار عهد، والناس يروحون ويغدون آمنين في سربهم، معافين في أسفارهم، يقيمون في هذه البلاد مساجدهم ومراكزهم الإسلامية وجامعاتهم الإسلامية ومؤسساتهم الاقتصادية، ويشاركون في بعض مؤسسات الحكم والمجالس النيابية في هذا البلد، ويدافعون عن قضايا أمتهم، ويدافعون عن قضايا ملتهم، وعن الجاليات المسلمة المقيمة في هذا البلد، ونحن كجاليات في حاجة إلى من يحفظ علينا ديننا، ومن يبلغ هذا الدين إلى غيرنا. وكم قلنا مرارا إن رسالة المسلم المغترب تتمثل في أمرين: في حفظ الإسلام على أهله، وفي دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لكي يكون وجودنا راسخا وقويا، ولكي نتمكن من هذا وذاك، قد يكون في التجنس بابا من أبواب العون على تحقيق هذه المقاصد، والوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. ومرة أخرى، تبني أحد القولين في مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يتهم به أصحابه لأنه من أهل الغلو أو التطرف، إن الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر أو أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا وتدابرا لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى نلتقي في حلقة أخرى، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.